اعتبار أن الواو عاطفة على لفظ الجلالة، فيكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا يكفونك، فصارت الكفاية تحصل من الله عز وجل ومن أهل الإيمان يكفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى ذهب إليه بعض النحاة، وهو منقول على الحسن البصري، وممن قال به من النحاة المشاهير النحاس، وذلك أنهم قالوا بأنه لا يجوز أن يكون العطف على الضمير المخفوض إلا مع إعادة الخافض. حسبك الكاف هنا مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قالوا إنه لا يصح في اللغة أن تكون الواو ومن عاطفة على الكاف، إذا كانت عاطفة على الكاف يكون الكافي يكون الحسب والكافي هو الله وحده، يكون معنى هكذا يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله كافيك وكافي من اتبعك. واضح الفرق بين المعنيين؟ معنى الأول قالوا حسبك الله يكفيك الله ويكفيك أتباعك من المؤمنين، أيضا صارت الكفاية من الله ومن المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الواو على هذا الاعتبار عاطفة على اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة الله، الله يكفيك وأهل الإيمان من أتباعك يكفونك. المعنى الآخر يكون الواو عاطفة على الكاف، حسبك أي كافيك وكافي من اتبعك، يكفيك ويكفي أتباعك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا المعنى هو المتعين بغض النظر عن موضع، عن الموضع الذي يكون عليه العطف، هل هو على الكاف أو أن تكون الواو واو مع حسبك الله أي كافيك الله مع من اتبعك من المؤمنين يكفيهم الله عز وجل، سواء على هذا التقدير أو على التقدير الآخر يكون المعنى أن الكفاية حاصلة من جهة واحدة، الكفاية من الله وحده لا شريك له، فالتوكل يكون عليه وحده، والكفاية والحسب من الله وحده لا يملكها أحد سواه. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في الآية السابقة، فالتأييد يكون من الله عز وجل بالنصر ويكون أيضا بأهل الإيمان. وكذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى الذي ذكرته أن الكفاية من الله وحده، أن الله عز وجل في آيات أخرى فرق بين الحسب وبين غيره كالتأييد، ومثل إيش؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا في التأييد، وغيره ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء صار منين؟ منين؟ من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا هل قالوا حسبنا الله ورسوله ولا قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فالإيتاء من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتأييد يكون بأهل الإيمان ويكون من الله بالنصر الذي ينزله بطريقة يختارها ويشاؤها، وأما الحسب فهو من الله وحده لا يكون من أحد سواه. إذا ثبت هذا المعنى ودل عليه القرآن فلا محل لاعتراض من اعترض من النحاة، مع أنه يوجد من النحاة من يخالف هؤلاء في قولهم هذا، وابن مالك رحمه الله عقد هذا المعنى في الخلاصة بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. هذا المعنى أنه لابد على قول النحاس أنه لابد أن يكون الخفض يعود على لا يعود على ضمير إلا مع عود الخافض. ولكن ابن مالك أيضا رده واختار غيره أن ذلك يجوز في اللغة كما في البيت الآخر، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. نعم، هنا أيضا من الأشياء التي تتعلق بالآية في قوله يا أيها النبي. على كل حال هذا المعنى الذي ذكرته آنفا من أن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله كافيك وهو كافي من اتبعك، هذا الذي عليه المحققون من العلماء من المفسرين وغيرهم، من المفسرين من اختاره ابن جرير وكذلك أيضا ابن القيم والشنقيطي وكثير خلق لا يحصيهم إلا الله. ابن كثير في الأصل صرح بشيء من هذا، عندكم شيء في الأصل؟ لا، لكن ابن كثير كلامه ما صرح شيء. طيب، في قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، التحريض هو الحث بقوة، مجرد الحث لا يقال له تحريض، ولكن الحث بقوة يكون تحريضا. وهنا قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هنا ذكر 20 وذكر 100، ما وجه ذلك ذكر هذه الأعداد؟ نقول الله أعلم. ذكر 20 أنهم يغلب الواحد يغلب 10، فالعشرون يغلبون 200. من أهل العلم من قال كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل عن 20 ولا تزيد عن 100، سرايا لا تزيد عن 100، فذكر هذا وهذا. والعدد الآخر يكون منكم 100 صابرة يغلب 200، ثم ذكر 1000، فقالوا هذا فيه بشارة بكثرة المجاهدين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين كانوا في بدر كانوا 314 تقريبا. فهنا ذكر الله جل وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000، وذكره بعض أهل العلم والعلم عند الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200. هذا من المواضع التي يقطع فيها بالنسخ، دعوى النسخ في القرآن كثيرة جدا كثيرة، والذي يثبت منها عدد قليل قد لا يجاوز أصابع اليدين، وهذا الذي يثبت منها منهما فيه أيضا خلاف وأقوال معروفة، لكن هذا المثال من أوضح الأمثلة في النسخ، لا أحد يستطيع أن يعترض على هذا ويقول هذه الآية محكمة صريحة. الآن خفف الله عنكم، وهذا الخبر إن يكن منكم 20 صابرون صيغة خبر، والقاعدة أن الأخبار لا يدخلها النسخ، ولكن إذا كان الخبر يتضمن الإنشاء يعني الأمر والنهي، فإنه يدخله النسخ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني هذا خبر من حيث الصيغة ولكنه بمعنى الأمر ليرضعن، وإن كان هذا غير منسوخ، لكن هذا مثال على الخبر من حيث الصيغة الذي يتضمن الأمر أو الإنشاء. وهنا من أهل العلم من قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، قالوا هذا خبر مضمن معنى الإنشاء، يعني فليثبتوا للـ200، لا يجوز لهم أن يفروا إذا كانت النسبة بهذا التقدير، فإن زادوا جاز لهم أن ينسحبوا. وعلى كل حال ابن جرير رحمه الله ذكر قاعدة في هذا الباب في الأخبار، وهي ترجع إلى ما ذكرت، فالأخبار التي تتضمن حكما يدخلها النسخ لا الخبر المجرد. فهنا ليس بخبر مجرد إن يكون منكم 20 صابرون، بمعنى أنه بهذا الاعتبار هل يجوز لهم أن يفروا الواحد من 20؟ هل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز لهم أن يفروا. فلما رفع صار الحكم وجوب ثبات 100 للـ200 والـ1000 للـ2000 الضعف. فإن زاد عدد الكفار عن هذا جاز للمسلمين أن ينسحبوا، يجوز. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا هنا لولا كتاب من الله سبق حمله ابن كثير رحمه الله على أن ذلك يراد به ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا المعنى معنى صحيح. ومن أهل العلم من قال: لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بالبيان والحجة فينقطع عذره. والله عز وجل يقول: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبعض أهل العلم قال المراد بذلك لولا كتاب من الله سبق، يعني بأن أهل بدر مغفور لهم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وبعضهم يقول لولا كتاب من الله سبق، يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه المعاني كلها حق، فالله لا يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة، ولا يؤاخذ الإنسان بما فعله قبل أن ينزل الله عز وجل الحكم. والله تبارك وتعالى قد علم وكتب أن هذه الغنائم مباحة للأمة، وكذلك فالله تبارك وتعالى لا يعذب هذه الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ولهذا حمله ابن جرير رحمه الله على هذه المعاني جميعا، وما احتاج أن يرجح معنى على معنى. ثم قال بعده: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كلوا مما غنمتم، لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم، سبق في عزمه وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحلها الله عز وجل لهم. قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا، أن المراد لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم. ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وقال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. فعند ذلك أخذوا من الأسارى أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. فيما يتعلق بالصدر أو بالآية الأولى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذه الصيغة ما كان لنبي تدل على الامتناع والتحريم، كما قال الله عز وجل، سواء كان الامتناع الشرعي مثل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، كما في هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وقد يكون ذلك من جهة الامتناع العقلي، أو الامتناع ما يسمى بالامتناع العادي، يعني في مجال العادات، قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكقوله تبارك وتعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرتها. فهذا كله في الامتناع، لكن منه ما يكون شرعيا، ومنه ما يكون عاديا، ومنه ما يكون عقليا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، هذا يدل على أن هذا ممتنع، ولكن كان ذلك قبل أن ينزل الحكم، كان أول أسارى يقع للمسلمين، فالله عز وجل قد عفى وعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم هذه المعاتبة اللطيفة. قال: حتى يثخن في الأرض، وهذا مغيب بغاية، بمعنى أنه هذا الامتناع ليس بإطلاق، وإنما إلى حد، وهو الإثخان في الأرض. والإثخان المقصود به المبالغة والإكثار في القتل، حتى يثخن في الأرض، أي ينهك العدو بكثرة القتلى، لا يستبقي أحدا بيده من أسارهم، كل من وقع من هؤلاء الأعداء قتله، حتى يثخن في الأرض، فتنكسر شوكتهم، وتندحر كلمة الكفر، وتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ثم قال الله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وعرض الشيء، عرض الدنيا يعني ما يعرض منها،